بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من سافر من مكة إلى الطائف عن طريق الهدى؟ هل يقصر الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت المسافة ما بين الطائف ومكة مسافة قصر وفيها ويتحقق فيها الشرط المعتبر لقصر الصلاة فإنه يقصر الصلاة وهو مسافر. وأما إذا كانت دون مسافة القصر فإنه لا يقصر الصلاة ولا يكون في حكم المسافر، وما بين مكة والطائف من جهة طريق الهدى لا يصل إلى المسافة المعتبرة التي ذكرناها في مسيرة اليوم والليلة دون ذلك. أما لو سافر من طريق السيل قد يحصل مسافة القصر، ولذلك يعتبر هذا من المواضع التي يكون لها طريقان، فإن سلك الطريق الأبعد قصر وإن سلك الطريق الأقرب لم يقصر، بل حتى ولو قصد الطريق الأبعد لتخفيف الصلاة صح له ذلك، لأن هذا من باب الحكم الوضعي. وهكذا ذكرنا في جدة، وبعض الإخوة يقول إنه قاس المسافة ما بين جدة ومكة من طريق عسفان ولم يجدها تصل مسافة القصر، وهذا سبب أنه نسأل من أين ينتهي عمران جدة. وهو ذكر بعضهم يقول أنه إذا كان من أطراف المخططات الموجودة في طريق الذي يمر بنادي الفروسية أنها من أطرافها إلى قبل التفتيش الجديد ما تصل إلى مسافة القصر إذا اعتبرنا آخر النوارية أو ما بعد النوارية. والواقع أنه ليس ذلك هو نهاية جدة، نهاية جدة يمكن إلى أطراف الصالة الخارجية، لأن البنيان في الأصل بنيان جدة ينقطع هناك، وما في أطرافها من الضواحي والأحياء ليست معتبرة، أي ليست معتبرة من بنيان جدة. ولذلك لو أنه جاوز آخر الكبرياء الذي يكون محاذيا للصالة الخارجية فإنه يعتبر في حكم المسافر من جدة. وهكذا لو خرج إلى الصالة الخارجية سافر خرج إلى الصالة الخارجية جاز له أن يقصر الصلاة لأنه خارج جدة، وما بعد ذلك من منقطع على أحياء المخططات هذا لا عبرة به، هذا في أطراف جدة وليس متصلا بعمران جدة ولا يأخذ حكم المتصل بجدة. فالمقصود أن تحرير المسافة ينظر فيه إلى آخر العمران وبعد ذلك احتسب من المسافة، فإن وصل وبلغ إلى مسيرة اليوم والليلة أوجب القصر وإلا فلا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.